إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حرم الله هذه الجباه الساجدة الراكعة عن النار، وجعل الله اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. يا ربي لا تجعل معنا شقيا ولا محروما. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ومع دوحة القرآن، ومع أفياء بعض الآيات، ومع سورة الضحى، السورة التي قال بعض العلماء عنها أنها سورة المنة والنصرة، امتن الله على نبيه عليه الصلاة والسلام في بداية بعثته بمنن، وذكره بأعطيات، ووعده بمواعيد، وأوصاه بوصايا. سورة مكية، بل هي من أوائل التنزيل. والضحى والليل إذا سجى، هذه السورة يذكر بعض أهل العلم أنها نزلت، وكان سبب نزولها أن الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام يقوم الليل بالقرآن الذي ينزل، وكان كفار مكة يختفون في ظلمة الليل عند بيت الحبيب صلى الله عليه وسلم يستمعون إلى القرآن. هم كفار، هم معاندين، هم من وقف ندا وضدا للدعوة، ولكن القرآن أعلاه مغدق وأسفله مورق، يعلو ولا يعلى عليه. فلما أن انقطع قيامه عليه الصلاة والسلام عن قيام الليل في بعض الروايات 3 أيام بسبب مرضه، وقيل بسبب انقطاع الوحي، 3 أيام. وكفار مكة أحبوا وأدمنوا سماع القرآن، وهم لا زالوا يعاندون ويشركون. فقالت أم جميل بنت حرب زوجة عمه عبد العزى المكنى بأبي لهب أو ملقب، قالت: قلاه ربه أو قلاه شيطانه الذي يأتيه. ما الذي أدراكم أنه قلاه؟ قالوا: لأنه لا يقوم الليل، لا يقوم الليل. وبعض الروايات تقول أن الحبيب 6 أشهر ما نزل عليه القرآن، وهي فترة فتور الوحي، وفترة فتور الوحي تربية للحبيب صلى الله عليه وسلم، تشويق له صلى الله عليه وسلم، والدنيا مبنية على الفتور. البعض منا يريد الدنيا لا يعكر فيها صفوه، ولا يكدر فيها خاطره، ولا تدمع فيه عينه. الرقم غلط، الله يجزاك خير. هذه الدنيا طبعت على كدر، لا بد أن تبكي فيها، وأن تحتاج فيها، وأن تظلم فيها، وأن تهضم فيها، وأن يضيق صدرك ولا ينطلق لسانك، وأن لا ينشرح صدرك، حتى تبقى الجنة هي دار السعادة الأبدي. ولذلك الله جل وعلا يربي نبيه، لما قال كفار مكة إن الله أو إن الله أو من ينزل عليه القرآن ودعه، أي تركه، أي أبعده، أي أنه تركه، وقلاه أي أبغضه، أنزل الله عزاء لقلب الحبيب سورة الضحى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وهنا وقفة، حبيبنا صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات 3 أيام وشعر بالحزن لانقطاع الوحي. كم انقطع الوحي عنك؟ أنت كم من ليلة لم تقرأ من القرآن 3 أجزاء أو 5 أو 6؟ الوحي لن ينزل عليك، الوحي بين يديك، هذه رسائل الله، هذا كتاب الله. كيف يحزن الحبيب بعد 3 أيام لعدم نزول الوحي؟ وبعضنا من بعد رمضان الماضي ما ختم القرآن إلى الآن بعد رمضان ولا ختمة، ما حزنت؟ أن الله ودعك، أن الله تركك، أن الله قلاك أي أبغضك، أنك هجرت قرآنه فهجرك، أنك ما اتصلت به فقطعك. ولذلك قيام الليل وتلاوة القرآن دأب الصالحين، غذاء الأرواح، جنة القلوب، ربيع الصدور. اللي ما عنده خفايا في جوف الليل إذا سجى وركيعات في الضحى، فقل عليه السلام: سميت صلاة الضحى صلاة الأوابين، وصلاة الأولياء الأنتقياء الأنقياء الأخفياء، حط تحتها ألف خط بين قوسين الأخفياء، هي في الليل إذا اشتدت ظلمته اختفوا بالقرآن فيه يتلونه. ولذلك بعض الصالحين لا يستطيع أن يقوم في نهار أو في صباح ذاك اليوم، لا يستطيع أن يقوم بأعباء الدعوة في صباح اليوم. لما؟ اليوم التالي لا يستطيع أن يقوم بأعباء الدعوة إذا لم يكن قد قام، إذا لم يكن قد قام الليل بالقرآن. نعود إلى سورة الضحى. وقبل أن أدخل في سورة الضحى، هنا لطيفة جميلة. الذي السورة التي سبقت الضحى سورة الليل، وتلاحظون الله في سورة الليل يقول: والليل إذا يغشى، ثم ذكر النهار، والنهار إذا تجلى. في سورة الضحى بدأ بالضحى النهار، ولذلك يقال سلطان النهار الضحى، سلطان قوته. بل وأبرك ساعة في النهار ساعة الضحى، من طلوع الشمس قيد رمح إلى قبيل صلاة أو قبيل أذان صلاة الظهر، هذا سلطان النهار. سلطان النهار فيه سويعات، من صلاها سميت صلاته صلاة الأوابين، التائبين، المنكسرين، العباد الذين لم ينشغلوا بكسب دنياهم عن أخراهم. ولذلك الموظف، ترى بعض حتى المتقاعدين بعضهم ما يصليها، الله يحسن عزاه، ما أدري وش عندك، ما أدري ما الذي يشغلك. بعض الموظفين قد ينشغل، مع أنه لا يسوغ أن ينشغل الإنسان ولو كان موظفا، لأنها وقود يوصلك لليل، ثم تأتي قيام الليل وقود يوصلك إلى النهار. أعود لسورة الليل. لماذا قدم الله الليل في سورة الليل وقدم النهار وسلطانه الضحى في سورة الضحى؟ لأمرين. قيل لأن سورة الليل إذا يغشى نزلت في أبي بكر رضي الله عنه، الذي قال الله عنه في آخر السورة: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ثم قال: ولسوف يرضى. هذا لأبي بكر. لكن قدم الليل قبل النهار، قالوا لأنه لا يوجد مخلوق قبل دين الإسلام أسلم إلا وله قبل الإسلام ظلمة الشرك قد مر عليها، دعا غير الله، توسل بغير الله، تلوثت فطرته، إلا خير من وطئت ترى بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. فإنه ضحى وحياته نور، ما تلوثت بالشرك، بقي على الفطرة حتى بعث، حتى بعث. بل سلم الله أذنه أن تسمع للخنا والغنى، وضرب الله على عليه السنة والنوم حتى لا يسمع الغنى، عندما هم يوما وهو يرعى الغنم أن يذهب يحضر له قريش في زواج رجل من قريش، فنام في الشعب وما أيقظه إلا شمس الضحى. ما مر عليه أي تلوث في الفطرة، لذا ابتدأ الله بالسورة الخاصة به العزاء له بالضحى، لأن حياته نور. أما الشمس والليل فلأن كل أحد مر بالليل قبل ذلك. ثانيا، امتدح الله في سورة الليل إذا يغشى صديق الأمة، فماذا تريد أن يقول لقائد الأمة الذي ما دخل الصديق الإسلام إلا بعد أن صدق بنبوة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام؟ ولذلك عندما قال: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، ثم أعلن الله أن أبا بكر سيرضى، أتبعها بضحى، ضحى القلوب، هدي خير الورى عليه الصلاة والسلام. قال الله: ولسوف ترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. ولذلك جعل الله له الرضا، قال: ولسوف ترضى. لأنه أرضى قبله من آمن على يده. هذه لطيفة جميلة ذكرها بعض المفسرين. أعود إلى سورة الضحى. عندما ظن كفار مكة أن الله قلى محمدا عليه الصلاة والسلام، أبغضه وأنه ودعه أي تركه وهجره، يأتي الله جل وعلا ليربي القلوب على أنها تتعلق به في ساعة الرضا والعطاء وفي ساعة التوقف. كم مرة في حياتي وحياتك مر فيها حزن؟ كم مرة مر فيها فراق؟ كم ودعت من غالي؟ كم راحت من مال؟ كم راح من مال؟ كم دخل بدنك من مرض؟ كم وكم؟ هذا الأخذ منك إذا احتسبته كان دليل على حب الله لك، لأن الله أخذ من نبيه أشياء وأعطاه، وجده أو يتيما. وتصور في يتم الحبيب صلى الله عليه وسلم لم يرى والده، ومات وأمه وهو ابن 6 سنوات، عامين يكفله جده ويموت، وينتقل بعد ذلك إلى كفالة عمه، وعمه ذو عيال وذو فقر، ومع ذلك يعطيه ويأخذ منه. وهذه هي الدنيا، ما تصفو مشاربها، واللي يبغى فوق الأرض تصفو مشاربها، الرقم غلط كما قلت والمكان خطأ، أنت هنا دار ابتلاء. ولذلك الحبيب كان أهم ما يحزنه أن الوحي انقطع. وبعضنا يا أحبابي الوحي منقطع عن قلبه من سنين، حتى أنه يقرأ القرآن ولا يتدبر، يسمع الفاتحة. أعظم سورة في كتاب الله هذا دليل على التدبر. ما أعظم سورة؟ الفاتحة. أعظم دعاء؟ الفاتحة. أعظم نداء؟ الفاتحة. كم مرة بكيت في قراءة الفاتحة؟ كم مرة دمعت عينك وأنت تتلو سورة الفاتحة؟ لأنك تطلب الله الهداية، وتخاف من طريق الضالين وطريق المغضوب عليهم، تخاف أن تزل قدمك بعد ثبوتها، تخشى أن الله رب الرحمن الرحيم ينشرح صدرك. اقرأ لي بعدها مالك يوم الدين، يوم ستدان فيه بما عملت. هل أنت آمن في ذاك اليوم، أم أن بعضنا الأمر لا يعنيه؟ لذلك أحبابي أعود فأقول حبيبنا استوحش، حزن لمقالة أعدائه أن الله قلاه، فأرسل الله له وأوحى إليه قرآنا يحيي القلوب. وهنا لفتة، يقول بعض المفسرين تراهم قالوا لرسول الله أن الله قلاه وودعه لأنهم هم مشتاقين للقرآن، لما سمعوه اطمأنت قلوبهم. ولذلك الوليد بن المغيرة عندما قرأ عليه الحبيب بداية سورة الجاثية فارتقب يوم تأتي السماء، والآية التي بعدها لا الآية فإن أعرضوا، الآية التهديد، فوضع يده على فم الحبيب يقول أسألك الله والنسب، يعني الرحم والنسب أنا داخلا عليك دخيل، فكني من هالدعاء الذي قد يحل علي، أن ينزل علي من السماء سخط. طيب أنت غير مؤمن بالقرآن، يعلم أنه حق، يعلم أنه حق. لذلك كان اللي يتجمهرون حول غرفة بيت الحبيب يسمعون القرآن كانوا في شوق للقرآن. قال الله مقسما بجزء من النهار، وقلنا هذا الجزء غالي، والله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه. أقسم بالنهار والنهار إذا تجلى، وأقسم في نصرة الحبيب بجزء من النهار وهو الضحى، وكان الحبيب يحب هذه الصلاة، وهي ويقول صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني عندما تشتد الشمس، مع أن شمس الضحى شمس مفيدة، حتى الأطباء يقولون أكبر مخزن أو أكبر ما ينفع الإنسان في فيتامين دال ليتحرك من تحت الجلد هي ساعة الضحى، ساعات ارتفاع الشمس في الشتاء 9:30 تبدأ الساعة، يبدأ الشمس المفيدة للبدن. خلونا من الصحة، تحدث عن صحة القلب، أن تكون قد نصبت قدميك في هذا الوقت لله. والصحيح أن أقل صلاة الضحى 2 ركعتين، والراجح أنه لا أكثر لها، تستطيع تصلي 2، 4، 6، 8، 10، 12، 14، وإن كان بعض أهل العلم قال أن صلاة الضحى لا يزاد عن 8 ركعات. أنزل الله جل وعلا سورة الضحى فأقسم بهذا الجزء من النهار والضحى والليل إذا سجى. وقبل ذلك الضحى وقت للانشغال، نعم، ولا يلام الإنسان في الضحى أن يشتغل في كسب رزقه، ولا يلام، لكن يلام أن ينشغل في الوقت كله بالدنيا دون الآخرة. ولذلك ذكرى لمن مر عليه الضحى اركع ركعتين. ولذلك جعل الله صلاة الضحى فاتورة العافية، فإن لكل عبد منا عافية إذا تحركت فيك السلامة وهي العظام والمفاصل، فإن لكل مفصل تحرك له فاتورة شكر، كما قال الحبيب: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. ثم قال: كل تسبيحة صدقة، كل تهليلة صدقة، أمر بالمعروف صدقة الحديث. ثم قال: ويجزئ عنها ذلك كله ركعتين يركعهما، أو ركعتان يركعهما من الضحى. ولذلك إذا حرك الله بدنك وشل غيرك، وقمت غيرك ما استطاع أن يقوم، وركعت غيرك من حنى ظهره، وسجدت غيرك أمنيته أن يضع الجبهة على الأرض، فاركع ركعتين لكي تحمد الله على ما حرك في بدنك وسكن في بدن غيرك. إذن والضحى والليل إذا سجى، والليل إذا غطى الكون، سجى غطى، وقيل سجى أظلم. ودائما أيها الأحباب الليل يكون لباس، كما يغطي الإنسان بدنه الليل لباس، جعل الليل لباسا يستر به النهار ويبعد سلطان الشمس ويغطي الكون بالسكون. في هذه الساعة اللي كان في الضحى تعبان يبغى يرتاح في الليل، ولا لا؟ الذي كان في الضحى كثير التعب والنصب إذا جلال يبغى يريد النوم. لكن الأوابين اللي صلوا الضحى قانتين في الليل، قانتين في الليل، تتقلب أبدانهم على فرشهم. أما من هو قانت آناء الليل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ويستغفرون متى؟ وبالأسحار. الأسحار ظلمة الليل آخر الثلث الأخير، عندما يشتد الليل لينفجر بعده الفجر هنا. والليل إذا سجى أقسم الله بوقتين لا يكون قائما في الصلاة فيها إلا الأتقياء الأنقياء، الله يجعلني وإياكم منهم. ولذلك تلاحظون الغفلة عند كثير، لصلاة الضحى غفلة ولقيام الليل غفلة. إذا غفلت في هذين الوقتين فقد حرمت حرمانا، عز نفسك فيه وعد إلى هذين الوقتين، فإنها من الأوقات التي يحبها الله وأوحى إلى نبيه أن يكون حتى يبقى قويا. حتى الحرب النفسية، في حرب نفسية أتت على الرسول، قلاك، ودعك، طردك، أبغضك، أقسم الله له بأنه ما ودعه وما قلاه، وأعلن الله الحب لنبيه وأعلن النصرة لنبيه. ولذلك هذه السورة سورة المنة وصورة النصرة، منة عليك، وجدك يتيم عائل، ثم بعد ذلك أعطاه عطاء عظيم سنذكره بعد قليل. طيب، بعد ذلك قال: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك ما أبعدك، ما قلى ما أبغضك. هذا رد على كفار مكة الذين زعموا أن الوحي عندما انقطع أن ذلك دليل البغض والقلة والبغض والهجر. أحبابي، كم نحن بحاجة إلى من نحبه أن نخبره بأننا نحبه. هذه فائدة عاجلة. ترى بعضنا على الصامت العمر كله، يحب أمه بس ما عمره جلعت عند رجالاته، إذا هنا يقول أحبت. يحب أبناءه وعمره ما قال لابنه الذي في المراهقة إني أحبك. يحب زميلا له في العمل كما قال الصحابي: يا رسول الله إني أحب فلانا، قال: هل أخبرت؟ قال: لا. قال: قم. فانطلق خلفه وأخبره. إن إعلان الحب يجعل النفس تطمئن والصدر ينشرح. ولذلك بعد سورة الضحى أتت سورة ألم نشرح اللي وقفنا معها، ألم نشرح لك صدرك، لما طمأنه أنه ما قلاه وما أبغضه وما طرده. الحبيب عندما أتت عائشة تبكي في قصة أم زرع حديث البخاري، وقالت إن زرع إن أبا زرع كان يحب أم زرع فطلقها، أقدار الحياة، فبكت. بكت لماذا؟ خوفا من مصير أم زرع. نعم، وترى بعضنا فعلا، هي عائشة له 30 سنة معها ولا زالت غير مطمئنة. كل ما لبس ثوب جديد وغترت بيضاء قالت وينك رايح، وكل ما تطيب وين بتروح، وإذا برن الجوال من قال لك، من كلمك، من، لأنها قلقة. لو ربط على قلبها الحبيب ماذا قال لعلي أمنا؟ قال كنت لك كأبي زرع لأم زرع، غير أنه طلق وأنا لا أطلق، اطمئني لا أطلق. هذا إعلام محبة أم لا؟ عندما دخلت فاطمة عليه صلى الله عليه وسلم وكانت بجواره عائشة، وتقول فاطمة يا رسول الله إن نساءك يسألنك العدل في بنت أبي قحافة، يعني إن نشوفك مايل مع عائشة، وهو غير صحيح، لكن الصحابة إذا كانت ليلة عائشة أتوا بالهدايا والطعام واجتمعوا عند الرسول في الليل، ماذا أصنع فيكم؟ يدورون الليلة التي يكون الحبيب فيها منشرح الصدر فيلتقون عنده. فابتسم الحبيب في وجه فاطمة، وفاطمة سيدة نساء العالمين رضي الله عنها، قال يا فاطمة أتحبينني؟ لاحظ حتى استنطاق، ممكن تقول لولدك تحبني أنت، وش يقول الولد؟ جعلي يفداك أحبك، والله لو أقلع ذي وحطها في ذا والله يجعلني إفداك يا أبوي، كلمة تجدد فيها البر، جميلة. هل تحبينني؟ قالت نعم يا رسول يا أبي. قال إذن أحبي هذه. شوف إيش السؤال، كان استحبيني ترى حبي من حب عائشة، إن أحببت عائشة ترى صدقت في حبي. فقامت ما في حيلة، خلاص ذهبت إلى نسائه فقالت القصة، فتوقف بعض غيرتهن أمهاتنا رضي الله عنهن وأرضاه. إذن ما ودعك ربك وما قلى طمأنه، ما تركنا الوحي وفتر الوحي لأنني أقليك أي أبغضك ولا أهجرك، ما ودعك أي هجرك، وما قلاك ما أبغضك، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، هذا الجواب. ثم قال له وللآخرة خير لك من الأولى. عجيب، يقول الله لنبيه مطمئنا له أن كل يوم يمر عليك يا محمد سيكون اليوم الذي بعده أفضل منه. وفي قول الحق وللآخرة خير لك من الأولى فيها معاني في التفسير، منها أن الآخرة يعني الدار الآخرة خير من الدنيا، هذا معنى صحيح، لكن أجمل معنى وأشمل معنى الآخرة اليوم المتأخر، يعني أنت اليوم يقلونك ويضحكون ويسخرون ويقولون إن الله أبغضك وأبعدك، أبشرك يا محمد أن هذا لن يكون، وأن كل يوم في دينك سيكون اليوم الذي بعده أجمل منه. يا سلام، طمأنينة، كل يوم بكرة هزين منه، إذن سيكون منشرح الصدر الواحد ولا لا؟ وش اللي يخوفنا الحين؟ نصير بكرة هشيء من اليوم، صحيح؟ وبعضنا يقول والله أنا اليوم مبسوط لكن والله ما أدري عن الليالي بكرة وش بيجي فيها. ينظر إلى ابنه يقول والله الحين هو صغير وشحليله، لكن والله التالين يخوفون يا شيخ. المال عندي لكن بدخل تجارة، لكني لا أدري هل يعود رأس مالي ولا يغادر بغير رجعة. الدنيا مبناها على الخوف غالبا عند من لم يطمئن لأنه لا يعرف الله. الله ربط على قلب نبيه عندما أعلن أنه نصرته وحبه وللآخرة خير لك من الأولى، أي أن عن ما أعدك به في الآخرة خير، وقد اصطفيتك هنا ولن يكون للكافر عليك سبيلا، ولو ذقت في بداية الدعوة آلاما فإن الآمال تعقبها، وإن ابتليت في بداية الدعوة بالمحن فإن المنح ستعقبها. ولذلك أحبابي 13 سنة أسس التوحيد، 9 سنوات عاد فاتحا مكة، بنى دولة الإسلام صلى الله وسلم وبارك عليه. وفي غزوة الخندق عندما أتى الريح وقلب القدور وذهب الأحزاب كل العرب المجتمعين وهربوا، وقف الحبيب على شفير الخندق فقال: اليوم نغزوهم ولا يغزون. خلاص انتهى، ما لمكة شوكة بعد اليوم ولا لمشرك شوكة، نحن الإسلام على ولا يعلى عليه. ما أجمل هذا أحبابي. والمؤمن الواثق بربه بكرة أفضل، أنا أقولها للجميع، والله هم بكرة هزي من اليوم. لماذا؟ لأن العاقبة بيد من؟ ولله عاقبة الأمور. ولذلك البعض منا يعتقد نقص مال، ارتفع سعر. يا أخي أنت عبد وأنتم عيال الله، الخلق عيال الله، الله يربيهم. هذا حديث صحيح، الله يربينا، رب العالمين، رب العالمين يضيع من يربي جل وعلا. يا أخي ما ضيعنا في أرحام أمهاتنا، ما ضيعنا 9 أشهر ونحن في أرحام أمهاتنا، أي يضيعنا ونحن ندب على الأرض وهو ينادي: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. لكن المأساة أن البهائم العجماوات تتوكل وتسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير سبحانه. ولذلك ما عندما قال: ما ودعك ربك وما قلى أطمئن، خذ العطية الثانية وللآخرة خير لك من الأولى. ودائما اللي دائما مطمئن ما يقلق ما يجزع. يقال أن رجلين رجع في الطائرة، وقال الطيار أن الطيران الآن سيكون منخفض رأسي، وأن توقف أحد المحركات والمحرك الثاني على وشك يتوقف والهلاك وارد ونحن على بحر، وبدأ يخوفهم. طيب لو كنت معهم في الطيارة وش علومك؟ الطيارة بتطيح، لو صرخت هل ستوقف سقوطها؟ أبدا. ولا هي ولو مزقت ثوبك، هي طايحة طايحة الله يحفظها، إلا أن الله يحفظها. يقول: كان بجواره كبير سن وجهه نور، بدأ يهلل: أشهد أن لا، ويقولها بتؤده بطمأنينة، واللي جنبه يولول ويبكي ومزق ثوبه. العجيب، وصلت الطائرة سليمة، نزلت ما جاءهم إلا العافية. فالتفت الراكب على قال: يا أخي الحبيب، كيف أنت يا أخي ماسك أعصابك؟ قال: أنت بتموت وتروح لربك فالسن أعصابك، أنا بروح لربي ماسك أعصابي ومذاكر ربي، آخر كلامي من الدنيا لا إله إلا. هل الجزع يغير في المقدور شيء؟ الجزع يغير شيء يا شيخ؟ أنت الآن عند غرفة الموت، ثلاجة الموت، وداخل الغرفة والدة أو والد مات، أضرب رأسك في الجدار، تقوم أمك شق ثوبك، يقوم والدك؟ أبدا، افعل ما تشاء، في النهاية القضاء نزل، ليس لك إلا الرضا. لذا طيب هل هناك خير من موت ابني؟ أي في خير، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن، ما لعبد المؤمن إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. يعني يموت أبوي ويموت ولدي وخير يجب أن أحمد الله عليه؟ نعم، لأن الآخرة خير من الدنيا للمؤمن. دائما يحترق تجارتك، كم واحد عنده مال راح، سيارة راحت، قدمين قطعت، صحة رحلت، أبناء هلكوا، وظيفة فصل، كادته الليل والنهار، البشر كادوه وفصلوه ويمكن سجن بتهمة ملفقة عليه. نقول له: والله إن غدا أجمل من اليوم. لكن ما هو علاقتك بمالك الليل والنهار، ملك يوم الدين سبحانه وتعالى؟ إذن وللآخرة خير لك من الأولى. ثم قال: ولسوف يعطيك ربك فترضى. ما أجملها يا شيخ، يا محمد هذا العطاء وهو الوحي هو أعظم ما أعطاه، التوحيد ثم الوحي، عندما نزلت اقرأ ثم قم فأنذر ثم الضحى، كل يا أيها المزمل قبلها، عندما أنزل عليه الوحي واصطفاه اصطفاء عظيم. والله ما ولدت أنثى بأخير من محمد عليه الصلاة والسلام، وما وطئت ثرى بأشرف منه هذا الاصطفاء يا محمد ولا زلت سأعطيك ولسوف، اللام للتأكيد، ولسوف، وسوف للقريب والبعيد، ولسوف يعطيك ربك، يعطيك ربك فترضى. هنا وقفة. الله، لاحظوا الوقفة الجميلة هذه، ذكرها بعض المفسرين، قالوا لو أن الله أوكل إليك أنت أن تعطي نفسك من خزائن الآخرة والدنيا، يقول خذ يا عبدي ما تشاء، لن تبلغ ذرة فيما سيعطيك لو أوكلت الأمر إليه. يعني لو أقول لك الحين وش تبي؟ أبي سيارة، يمكن تموت في السيارة هذه ولا لا؟ يمكن تشتريها ونعطيها لك 300 مليون وتصير قبرك، ولذلك قد تختار شيء من العطية يؤذيك، ولذلك فوض الأمر إلى الله، ولسوف يعطيك ربك، واللي ربي يعطيه والله ما يشقيه، وإذا أعطاه والله يرضيه. وبعض العطايا ما نرضى. تصور الآن أنا لو عندي أبناء وأعطي واحد 100 مليون، أنا ما أعرف حتى أكتبها بالقلم لكنها كثيرة، 100 مليون، وعندي الابن الثاني أعطيته 200 أو لا 110 مليون، وش يقول اللي أعطيته 100 مليون؟ هاي الظلم يا أبوي، حسبي الله ونعم الوكيل، والله إنك ظالم. ما ينظر للمئة مليون، خلاص العشرة هذه اللي زادت عند أخوه تفقده لذة المئة التي عنده، ولا لا ما يرضى. وبشركم ما حد راضي، ولذلك أرضوا الله، أرضوا الله ليرضى عنكم ويرضي عنكم. ولذلك قال ولسوف يعطيك، ولسوف يعطيك ربك فترضى. وهذا أيها الأحباب من أعظم البشائر التي أعطيها محمد صلى الله عليه وسلم، أن الله سيعطيه. ما الذي سيعطيه؟ تذكرون في سورة الكوثر ماذا قلنا؟ إنا أعطيناك الكوثر. ما هو الكوثر؟ النهر. وقلنا أن المعنى الأعلى منه النهر هو أن الكوثر هو الخير الكثير، الخير الكثير، ليس الكوثر فقط، النهر. أعطاه النهر، أعطاه أول داخل للجنة هو، أعطاه الشفاعة، أعطاه اللواء، أعطاه القرآن، أعطاه دينا هيمن على الأديان قبلها، أعطاه القرآن وهو خير الكتب وخاتمها، اصطفاه فصار سيد ولد آدم. عطايا ربي لنبيه كثيرة، ولذلك يذكره الله. لماذا؟ لأن آخر السورة سيقول وأما بنعمة ربك فحدث، وسيبقى الإنسان سعيدا ما كان يحدث. أحبابي أنا سأسألك، الله يقول ولسوف يعطيك ربك فترضى، مع أنه أعطاه قبل ذلك، قال ألم يجدك يتيما، أعطاه الأدلة أمثلة بس، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. طيب لماذا هذا الذي أعطاك أعطاك لا زال يعطيك ويؤويك، لماذا لما قال كفار مكة كلمتين ها حزنت؟ وهنا وقفة. بعضنا يا أحبابي سعيد لكن يقول والله أنا واحد قال فيني كلمة ويضيق صدره. كم مرة كنت في قمة السعادة ولأن حاسدا أو مبغضا أو شانئا أو مغتابا قال فيك كلمة، أو جاك نمام قال يا شيخ أنت تجلس في الاستراحة هذه، أنت تجالس القوم الذين في المخيم هذا، يا أخي أمس يوم غبت ما جيت يقولون أنك خبل، الخبل يعني قليل العقل، وأنك ما أنت ما تحسن التدبير. هو كريم يعطيهم ويعشيهم جزاه الله خير، وكل ليلة يعطيهم مندي. قال والله ابن حلال هذا، وابن حلال وصفة جميلة لأن ضدها ابن حرام، فابن حلال أزين يا شيخ من الثاني، لكنهم يقصدون بها إهانته والسخرية به. أنت الآن قاعد تشتغل لك أسبوعين ثلاثة ها وأنت تكرمهم، فقالوا فيك هذه الكلمة. الكلمة هذه ماذا تفعل في فرحتك بإعطائهم ثلاثة أسابيع؟ تطفئها ولا ما تطفئها؟ طيب أنت شايف أنت كنت تفعل ذلك لماذا؟ والله لا ينطفئ من قلوبنا من الفرح إلا على مستوى نقص إخلاصنا ومعرفتنا بربنا. اللي واثق بالله ما يخزيه قول الناس ولو اجتمعوا كلهم. وهذه وصية لكم أحبابي، إذا صح من الله، إذا صح منك العمل وصح القصد وكنت صادقا فلا تلتفت على لمادح ولا لشانه. تعرفون ميزان الإخلاص؟ أجمل ميزان عشان تعرف أنت مخلص ولا لا. المخلص من هو؟ هو الذي لا يزيد في العمل إذا مدح ولا يتوقف إذا شتم. كم واحد قال له هذا اللي كان يعشيهم ثلاثة أسابيع يوم جن نمام القتات وقال يقولون انك ابن حلال صحيح ناكل فلوسك وانت وش قال؟ الشرها على اللي يعشيهم لو تراب بعد اليوم. خلاص ما كان مخلصا اصلا، كان يريد ثناءهم، فلما علم انهم لا يثنون توقف. وبعضنا اذا قيل لا، لا العكس، قال يا شيخ تدري ماذا يقولون؟ يقولون انت ديمة من الخير، انت سيل من العطاء، ما علمنا بأكرم منك. قال والله نقلبها من التيوس للخرفان. خلاص الرجال صار يعطي ليه؟ للثناء. إذا أنت غير مخلص، أنت الثناء يخليك تشتغل، أنت هاتف عملة حط ريال يشتغل، أنت الثناء يجعلك تعمل، والشتم أو الشنآن يجعلك تتوقف. إذا راجع الإخلاص في قلبك، وأقسم الله لنبيه أنه لا يقليه وسيعطيه حتى يرضيه، وأن الآخرة خيرا له من الدنيا، وهي له ولكل أمته ممن حملوا في قلوبهم أو سمعوا من الشانئين. ودائما يا أحبابي أيها الناجحون، يا ناجح ترى الراسب الفاشل الحاقد يبغض قيامك، فلا يقعدك بكلامه ولا شتمه ولا تطاوله عليك، التفت لا خلك قدام. ولهذا يقولون إن الأسد إن الغزال أسرع من الأسد 4 مرات. وإذا انطلق الأسد يبي يصيد الغزال يصيدها، طيب كيف هي أسرع منها 4 مرات؟ قالوا لأنها تلفت كثير، الله يحسن عزاها في نفسها، تلفت كثير ووصلها الأسد. وأنت أيها الناجح لا تتلفت كثيرا، إذا كان إذا صح منك الود فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك تصفو والأنام غضاب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. وهذا اللي يجعلك تندفع، والله إن الآخرة خير لك من الدنيا أو من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. أعطاه كثير وأعطاه الدين، ثم قال ألم يجدك يتيما فآوى. تقرير، استفهام تقريري، بلى يا رب. أحبابي ما رأيت تجلس مع نفسك في غرفة لا يسمعك أحد وتسأل نفسك أعطاني الصحة وغيري مريض، أعطاني الغنى وغيري فقير، أعطاني العافية، أعطاني الإسلام وغيري كافر، ثم احمد الله على هذه النعم. حبيبنا كان يتيما كما قلت، واليتيم من فقد والده، ومن فقد والده ووالدته كما الحبيب سمي في لغة العرب لطيم، كأن الدنيا لطمته، لطيم ويتيم. ألم يجدك يتيما فآوى، رعاك، وجدك يتيم خرجت للدنيا ولا أب لك، كفلك جدك مع أمك، تموت أمك في طريق السفر فينقل من الحاضنة أم أيمن عليها رضوان الله فيكون عند جده، يموت جده ينتقل بعد ذلك إلى عمه، ثم يطلب الرزق ويرعى الغنم ويأكل من كسب يده، عليه صلاة ربي صلاة دائمة ما دام الليل والنهار. ألم يجدك يتيما، كأن الله يقول في ساعة ضعفك وانفراط العقد عنك وعدم وجود معين لك، ويتيم وما حد يحب اليتيم، ترضعك حليمة، وحليمة السعدية من بني سعد، حليمة أحبابي أرضعته مع أنها لا تريده في بداية الأمر، ما تريده، أمه أم وجد مشغول وأب ميت، من الذي سيعطيها العطايا؟ يتيم آواه الله في رضاعه، آواه الله. من منكم يريد جائزة على الشيخ مهدي الله يحفظه ترى مهب علي ويعطيني من أرضع الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ أرضع الحبيب صلى الله عليه وسلم 4 نساء، وقيل 5، طبعا كلنا حافظين حليمة السعدية، ونعلم مع حليمة أمه، أرضعته أمه وأرضعته حليمة، من الذي أرضعته أيضا؟ في ثنتين باقي، ثنتين مولاة أب صحيح، من هي؟ أول حرف من اسمها ثويبة. إيه أنا جبتها كلها ثويبة. طيب الثانية من هي؟ أم مسروح. ولذلك مسروح ابن أم مسروح أخوه من الرضاعة. وأبو سلمة الذي تزوج الحبيب امرأته بعد موته أخوه من الرضاعة. وحمزة ابن أبي ابن عبد المطلب عمه وأخوه من الرضاعة. وعبد الله بن الحارث السعدي أخوه من الرضاعة. الشيماء بنت حارث السعدي أخته من الرضاعة. أنيسة بنت الحارث السعدي أخته من الرضاعة. معرفة سيرته هذا يتمه. ارضعوه في زمن الرضاعة. ودائما الرضاعة اليتيم يتنقل، إذا مرضت أمه يتنقل. ألم يجدك يتيما فآوى، ثم بعد ذلك هذا الذكرى. ودائما إذا أردت أن تعرف نعم الله فاذكر النعم السالفة لتعلم بها اللاحقة، وأن الذي أعطاك في سالف الأمر دون سؤال لن يضيعك وأنت تسأل. يا أخي أعطاك الإسلام وأنت ما طلبته، ولدت فط على الفطرة، ما يدخلك النار وأنت تسأل الله الجنة، لكن خلك عبد صادق. وإلا فإن الله جل وعلا لو علمنا ما عنده من النعيم ما ظن أحد أنه سيدخل عذابه، لكن خلك بين الرجاء وبين الخوف حتى لا تقنط في خوفك ولا ترجو وتتكئ على رجائك عند رجائك. بعد ذلك قال ووجدك ضالا فهدى. هل المراد أن الحبيب كان في ضلالة قبل الإسلام؟ الضلال ما هو؟ له معاني عديدة عند كثير من أهل العلم. الضلال من معاني الضلال عدم الوصول إلى الحق، وهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم كان على الفطرة. ولذلك لا يجوز أن يقول الإنسان أن الحبيب صلى الله عليه وسلم كان ضالا، أي أنه كان يعبد غير الله أو أنه لوت بالشرك. إنما ضال عن الوحي وشريعة الإسلام والدين الذي يرضي الله، فهداك الله لكي تكون نبيه. كأنك مسكت واحد ودللته على ما تريد. الله لا يريد من عباده إلا أن يعبدوه وحده لا شريك له. فكأن الله يقول مننت عليك وأنت يتيم فآويتك، ومننت عليك بعد أن بلغت الأربعين فاصطفيتك وجعلتك نبي وما كنت تدري. ولذلك وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ما كان يدري. ولذلك كان من سر عظمة شخصية الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه أمي. ما يمدح بالأمية إلا محمد عليه الصلاة والسلام، وبعث في قوم أميين مع أنهم يقرؤون لا يقرؤون لا يكتبون ولا يحسبون، لكن بعضهم يقرأ. نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب. وخرج الحبيب صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، ولكنه قاد الدنيا كلها لأعظم وأشرف علم، وهو العلم بالله جل وعلا. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا ضالا فهدى. وقيل أيضا أن ضالا المراد ناسيا، وقيل تائها، لكن أنسب وأصح معاني ضالا أي أنك كنت بعيدا عن الوحي وعن الشريعة فاصطفاك الله لها، فقدت الناس بعد ذلك إلى دين الله الحق اصطفاء منه، فله الحمد وله المنة. ووجدك ضالا فهدى. والهداية أيها الأحباب الدلالة، وهنا وقفة. من كان ضال فلن يهتدي حتى يهدى. ولذلك بعض الناس يقول يمن على بعض الناس بأنه دله علمه نصحه أرشده ثقفه ومع ذلك ضل. لما؟ لأن الهداية على نوعين: هداية توفيق وهداية إرشاد. هداية التوفيق ليست بيد مخلوق قط، وإلا تجد الرجل الصالح التقي النقي وخرج من صلبه كافر رعديد فاجر، وتجد الرجل الضال الرعديد الفاجر يخرج من صلبه تقي عالم من علماء الأمة. لأن الهداية وهي التوفيق ليست بيد أحد، إنك لا تهدي من أحببت. ولكن الله يهدي من يشاء. ولذلك الله هداه أي وفقه وأرشده ودله. الهداية الثانية الدلالة، تقول لولدك ونبوك لا تسرع، هذه دلالة، ونبوك اربط الحزام، لكن من يوم اركب اربطها قدام عينك ثم نزل لين كي ام على ما قالوا كي ام دليل، يعني آخر الطبلون جزاه الله خير، مع أنك ترشده عند الباب يا ولدي لا تسرع قم صل، وما صلى. إذن ونوح ماذا قال لابنه؟ يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. كفر ومات كافرا. لو أن أحدا يهدي أحد لكان أول الرسل عليه الصلاة والسلام نوح يهدي أحد أبنائه، كان له أربعة اهتدى ثلاثة وبقيت وبقي ابنه غرق وكان من المغرقين ومن الهالكين. ووجدك ضالا فهدى، ثم قال ووجدك عائلا عائلا فأغنى. العائل من هو؟ الرجل الذي له عيال وجمع وسط كثرة الولد مع الفقر. والعائل من يعول غيره وهو فقير، ولذلك من الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، عائل مستكبر فقير ومقصد له سيارة بمئتين ألف ورافع خشمه وهي كلها قصاد من البنك الله يحسن عزاه في نفسه، ها ومستكبر، ويمكن عنده عيال وعنده ويتزوج كل سنة زوجة ويطلق عشان يقول فلان شجاع أو أن له أبناء ونساء وكلها من جيوب الناس، هذا عائل مستكبر. ولذلك نعود قال ووجدك عائلا أي ذو عيال، والحبيب صلى الله عليه وسلم قال وجدك عائلا فأغنى. أغناه الله بماذا؟ أغناه الله من يوم كان فقير. هل كان الحبيب مر عليه الفقر؟ مر عليه الفقر، لكن الله أغناه. مر عليه الفقر لما؟ كان أبو طالب فقير من كثرة أبنائه، ولذا من حسن خلق حبيبنا صلى الله عليه وسلم بعد أن بعث، بل بعد أن تزوج بخديجة قبل أن يبعث، وتزوج خديجة وعمره كم يا شيخ؟ 25 عاما عليه الصلاة والسلام، أخذ من أبناء عمه علي رضي الله وكان صغير وآواه إليه ورباه وأنفق عليه ليرد لأبيه تلك اليد التي مدت إليه بالإطعام والنفقة يوم أن كان في كفالته. وكان فقيرا ثم تزوج خديجة وكان ليس عنده مال، فأغناه الله بخديجة أولا لأنها كانت صاحبة مال وشريفة في قومها. قبل أن يأخذها كان يذهب بتجارة لها مع غلامها ميسرة. وأحد أسباب أن خديجة تزوجت قبل الرسول كم مرة عليها رضوان الله، أمي وأمكم، مرتين. هل لها أبناء من أزواجها اللذين سبق الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ يقول أخي لا، وأنا أقول إلا، الله يجزاك خير. لها ابنتين وابن، هالة وهند. تزوجت بأبي هالة وقيل أنها عدوي، وتزوجت أيضا بعتيق ابن جائز وأنجبت له هندا. عموما تزوجت وكان لها أبناء من غيرها، وكان أحد أبنائها تكفله، فلما رأت هذا النبي صلى الله عليه وسلم وكل أهل مكة يريدونها لمالها، تنكح المرأة لمالها، اختارت الحبيب صلى الله عليه وسلم وتزوجته، وكان بأبيه وأمي عمل في التجارة. ولذلك محمد عليه الصلاة والسلام ليس لأحد من الخلق عليه منة، المنة لله وحده، فكان يأكل بكسب يده منذ أن كان وهو ابن 7 سنين يرعى الغنم على قراريط على أجزاء من الدرهم فحتى يعين عمه، ثم بعد ذلك تزوج خديجة. أغناه الله جل وعلا بالتجارة، أيضا كان يتاجر معها، المال منها وجهد البدن منه حتى أن بعث. فلما بعث أغنى، يذكره الله أغناك الله بعد الإسلام. بماذا أغنى الله محمدا عليه الصلاة والسلام بعد الإسلام؟ أغناه بأصحابه، أغناه بالأنصار الذين آووه ونصروه، أغناه الله بما فتح الله عليه من فيء ومن غنائم. لكن هنا فائدة في غنى الحبيب صلى الله عليه وسلم، أن غناه ليس له إنما لأمته، ولذلك حتى الميراث الذي تركه بعده لا ترثه فاطمة، لأنه ما بقي من أبنائه بعد موته بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، ما بقي إلا فاطمة، واللي قبله أين ذهبوا؟ ماتوا. اللي مات له ولد محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام قدم كل أبنائه قبله، واختار الله ألا يربي إلا البنات، ما ربى ولدا قط إبراهيم، ومات صغيرا، ومات قيل بعضهم مثل الطيب والقاسم وغيرهم سقطا، ما ربى إلا البنات، وجميع البنات ماتوا قبله، زينب ورقية وأم كلثوم، وبقيت ستة أشهر فاطمة رضي الله عنها ولحقت به. فاربط على قلبك اللي ما عنده عيال بنات، ارفع رأسك، فالحبيب ما اختار الله له إلا البنات، وأول الأصناف ذكرا في القرآن البنات، قال الله يهب لمن يشاء إناثا فقدمهم على الذكور، ومن عال جاريتين حتى يبلغ كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. قال ووجدك عائلا ذو عيال بنات وبيت، فأغنى أغناك الله، أغناها الله بالفيء، فكان يأخذ. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، الخمس الغنيمة له صلى الله عليه وسلم، لكن ماذا يصنع؟ أغناه ليغني غيره. وأفضلنا، أفضل تجارنا وأفضل أغنيانا اللي غناه لا تراح عليه، تراح على غيره، أفاض به على الرحم والمسكين والضيف وذا الحاجة، هذا هو الغني. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن الغنى ليس بكثرة العرض، ألا إن الغنى غنى النفس. ومن غناه وأمثلته التي يذكرها الله به أنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. سأل رجل أعرابي رسول الله يوما قال: أرأيت الغنم بين الجبلين 400 راس، أن إذا ذبحت الضيف الثنتين تولف بها حول سنتين، تذكرها أنك كنت يوما ما شاء الله يمنا كريما ويصب عليها السمن، بيض الله وجهك. لكن حبيبنا أعطى مرة 100، وأعطى مرة 400، وأعطى 100 من الإبل، وأعطى كل الصرة، بل من كرمه وغناه يأتيه السائل فيقول: يا رسول الله أعطني، فيقول: يا بلال أعندنا شيء؟ قال: لا، ليس عندنا شيء يا رسول الله. قال: اقترض وأعطه. يتسلف صلى الله عليه وسلم ليعطي السائل صلوات ربي وسلامه. ولذلك لا يجوز بعد الإسلام أن يسمى رسول الإيمان والإسلام فقيرا. بعضنا يبي يمدح الرسول ويقول صلى الله عليه وسلم كان فقيرا، غير صحيح، لم يكن، بل كان غنيا، لأن الله قال: ووجدك عائلا فأغنى، غنى أعطاك غنى. فليس بعد الإسلام هناك فقر، هناك تربية للحبيب أن يجوع وألا يجد ما يطعمه وأبناءه ولا أزواجه، هذا تربية له حتى لا تنفتن أمته بعده. فأما اليتيم فلا تقهر. الآن بدأت الوصية، الوصية بمن ذقت يا محمد مس الجوع ومس اليتم، فوصية لي أي من الله جل وعلا لك يا خير الورى. اليتيم من أشد الناس ضعفا، لأن ركنه الكبير وهو الوالد رحل، ولأنه يرى في الحياة الضعف. أما اليتيم فلا تقهر، وقهر اليتيم فيه معنى الغلظة والدع، يدع اليتيم، يدفعه، يقهره، إما قهرا معنويا، والقهر المعنوي قد يكون أشد من القهر المالي. القهر المعنوي الشتم، اللعن، اقلب وجهك، لا أشوفك، أنك تدعى على عميان، خلاص ما تبوك جعلك تلحق أبوك، جعلك ها. ويبدأ ثم يذكر بعضهم بقهر اليتيم، يذكر سلبيات الأب: أبوك كان ما في خير، ما مسك لكم فلوس، لو أنه كان في لو عاقل كان جمع الريال وانفعكم. لكن هذا من القهر. ومن القهر القهر المالي، بحيث يجي أخوه يقول: أنا وكيلكم، ويكلم المرأة من وراء الباب: أنا أبوهم عقب أبوهم، وهو الحرام عقب أبوهم يأخذ أموالهم ويثمرها ويدينها ويقسطها، فلما أتوا قالوا حلالنا يا عم، قال كلتوه في بطونكم انتهى. وهذا من القهر، ولذا كان من أسباب دخول النار أكل مال اليتيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا نارا. ولذلك نقول يا ولي اليتيم لا تقهره، بل أعطه منك زائدا حتى تسلم. ولذلك بعض الصحابة آية المثنى وثلاث ورباع في الزواج بالمرأة بالنساء أحد معانيها وأسبابها، أتى بعضهم يقول عندي يتيمة هل أطبخ لها قدر وأنا قدر، أخاف أكل من أكلها أو أزيد في أخذ مالها. فأباح الله أن ينكح أولياء اليتامى أن ينكحوا من النساء مثنى وثلاث ورباع، يعني أن هذا من المعاني أن ينكح اليتيمة، لأن ذلك من الإحسان إليها، ثم ينمي بعد ذلك مالها. قال فأما اليتيمة فلا تقهر، لا معنويا بالشتم ولا بالغلظة والدع، ولا ماليا بأخذ ماله. ومن قهر اليتيم أن يعيش اليتيم في وسط مجتمع غني ويعيش الحاجة، ويرى هذا مطلع عياله وشاري ألعاب لهم وكل يوم طالع إلى الشاطئ أو إلى الملاهي وهو على الباب عينه زائغة وتدور. أحبابي شفتوا الأيتام الموجودين، أحسنوا إليهم حتى يحسن إلى أبنائكم بعدكم. وكما نمسح رأس اليتيم ليلين القلب، امسح رأسه حتى يمسح رأس أبنائك. نسأل الله جل وعلا أن يمد في آجالكم على الطاعة. قال فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. والسؤال هنا على نوعين، أي يا محمد الضعفاء، والحبيب سمى اليتيم من الثاني الذي قال أحرجكم حق الضعيفين. اليتيم ومن؟ المرأة، والمرأة في أصلها ضعيفة، وبعضهم يأخذ ميراثها ولا يعطيها قسمها من الميراث، أو أنه يأخذ مرتبها، هذا من قهر اليتيم. والمرأة لو عمرها 80 تسمى ضعيفة، لأن الحبيب سمى اليتيم ينتهي يتمه بماذا؟ ببلوغه 15 سنة أو بدو البلوغ عليه من علامات البلوغ، ويجمع إليها مع البلوغ الرشد، لأن لا يدفع إليه المال إلا هو عاقل وبالغ. قال وأما السائل، السائل على نوعين، سائل العلم وسائل المال. فلا تنهر، النهر رده وكبحه بقوة وشدة، لا تنهره، لأن السائل إن كان إلى علم فأنت يجب أن ترحمه وأن تنير له الطريق وأن لا تكتم العلم. وهذه رسالة للداعية والعالم والمستفتي والخطيب والمدرس والمشرف التربوي وكل واحد يعلم الناس، لا تنهر، وأعط السائل وجها وابسط وجهك له واستمع منه وتبسط إليه، ولا ينصرف منك إلا وقد تعلم، إلا إن زجرته سلام عليكم عندي سؤال بعدين وقطل في وجهه، حرام يا أخي لا يجوز، أو قال عندي فتوى. هذا نوع. النوع الثاني السؤال السائل، أعطني من مال الله الذي آتاك، إنك إذا نهرته عصيت ربك، لأن الله قادر يجعلك سائل ويجعله هو المسؤول. وابتلاك الله بالغنى وابتلاه الله بالفقر، وابتلاك عندما أغناك بالسائل حتى يمتحنك. كل سائل يسألك اختبار من الله لك، كل سائل يسألك اختبار لله أو اختبار من الله لك. فلا تنهره وتبسط في وجهه، أعطه القليل، وإن لم يكن عندك فقل ليس عندي شيء، اللهم أغنه ورده ولو بدعوة. وأما بنعمة ربك فحدث، آخر وصية لنبينا عليه الصلاة والسلام، أن النعم التي أغدقتها عليك حدث بها. والحديث بالنعمة على أشكال، أولا أن تسخر النعمة في طاعة الله، المال بالصدقة، البدن بالطاعة. كيف أحدث بها؟ كما قلت بالفعل وبالقول. وبالقول كيف؟ أن تقول للناس الذين حولك يا أخوان نحن في أمن، أنا في بدني في عافية، الحمد لله على الغنى، ليس لأحد علي حق فتحمد الله، لكن بصفة شكرها لا بصفة التكبر. مسألة، هل أذكر للناس أني قائم لليل البارح وأني صائم اليوم وأقصد بذلك الحديث والتحدث بالنعمة؟ لا، الأعمال السرية العبادات الخفية لا تخرجها للعلن، إنما احمد الله على ما ظهر من نعم الله عليك، لأن بعض الناس فقير قلبه، لا أنا أسأل الله المستعان، علينا ديون وعلينا مشاكل، الله يزينها، والحساب طالع من الرقم طالع من جنب الشاشة حق الصرافة، ها، ولا زال الرجال فقير قلب دائما، يا أخي الله المستعان، والله بطني وقولون وعيوني. طيب تبيع عيونك اللي متعبتك هذه تبيعها بمليون؟ قال أعوذ بالله، عيني لا أبيعها. إذن يا أخي احمد الله عليها. وكلما جلس الإنسان مع نفسه حامدا لنعم ربه زاده. وحدث بنعمة الله دائما. ومن أعظم أنواع التحديث أن يراك الله في الضحى مصليا وفي الليل قائما. زادكم الله علما وتقى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة